بين هذه الفطرة التي يولد عليها كل أحد وما بين قول الله عز وجل عن الميثاق والعهد الأول الذي أخذه الله على بني آدم في عالم الأرواح. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ومعنى ذلك أن الله عز وجل علم أزلا وقدر وكتب أنه سيطالب عباده بالتوحيد، فحتى لا يظلمهم أودع قلوبهم الإسلام، الفطرة التي فطر الله الناس عليها قبل أن يولدوا، فولدوا والفطرة معهم. فكل من كفر وأعرض عن الإسلام فقطعا قد حاد عن الفطرة. وقد جاء في عند أحمد في المسند وعند النسائي في السنن الكبرى وعند أبي يعلى في المسند من حديث أبي من حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت معه فلقيت ظفرا، فكنا في غزوة فأكثر الناس في القتل حتى قتلوا الولدان، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال: ما بال أقوام جاوزوا في القتل حتى قتلوا الذرية؟ فقال له أحد الناس، أي أحد الحضور أحد الصحابة: يا رسول الله، أما هم أبناء المشركين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خياركم أبناء المشركين. وهذا تعليم، أي أن منكم ومن يقاتل معي وهو من خياركم كان يوما من الدهر من أبناء المشركين. قال السائل: يا رسول الله، أما هم أبناء المشركين؟ هذا يحاول أن يجد ذريعة ومبررا لمن قتل من الذرية أن قتلهم كان بحق، يتكلم على مبلغ علمه. فقال صلى الله عليه وسلم: خياركم أبناء مشركين. ثم قال عليه الصلاة والسلام مرتين: لا تقتلوا الذرية، لا تقتلوا الذرية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل نسمة تولد على الفطرة حتى ينطق عنها لسانها، فأبواها، أي أبواء النسمة، إما يهودانها وإما ينصرانها. والمعنى الذي دل عليه الحديث وهو ظاهر المعنى جليل المبنى أن الله عز وجل خلق الخلق على هذه الفطرة. قال ابن عبد البر رحمه الله: والقول إن الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي الإسلام قول عامة السلف. قال: والقول أن الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي الإسلام هذا قول عامة السلف. وقد دل على هذا في الآية الكريمة أمران: الأمر الأول أن الله عز وجل أضافها إليه إضافة تعظيم، فقال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: فطرة الله، فأضاف الفطرة إليه وأضافها على صيغة مدح وتعظيم، وهذا يدل على أن الله عز وجل أراد شيئا بعينه. وقال قبلها: فأقم وجهك للدين القيم فطرة الله. فطرة الله تصبح بالنسبة للدين القيم كما يقول بعض النحاة تقريبا بدل اشتمال، فأضافها الله إلى نفسه، هذا من وجه. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أشرف خلقه وسيد رسله أن يتبعها وأن يقوم على هذا الدين. فدل هذا عند عامة سلف الأمة على أن المراد بفطرة الله التي فطر الناس عليها هي فطرة الإسلام.